بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب القسم والنشوز. معنى القسم عندما تقسم الشيء بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فإنك تعطي نصيب كل واحد أو واحدة. هنا في باب النكاح نعطي نصيب كل زوجة من الزوجات حقها. فمثلا من كان عنده زوجتان، عند ذلك فيعطي الزوجة الأولى يوما، الثانية اليوم الثاني، وهكذا، ثم الثالثة يعود إلى الأولى، وهكذا يوم لهذه ويوم لهذه. هذا يسمى نصيب هذه الزوجة من المعاشرة. أما بالنسبة للنشوز، نقول امرأة ناشز، معنى ذلك أنها خالفت الأمر، ومعنى أنها خالفت أي خرجت عن طاعة زوجها. وكلا الأمرين إنما يتعلق في علاقة الرجل مع زوجته أو زوجاته. قال: يختص القسم بزوجات. يعني إذا كان الرجل يتزوج بامرأة واحدة، له الحق أن يبيت عندها أو لا يبيت، وليس لها أبدا حق المطالبة أن تطالب زوجها أن يبيت عندها. فقد يبيت عندها ولو في الأسبوع يوما واحدا مثلا، أو أكثر أو أقل، ليس لها حق أن تطالبه على الإطلاق. هذا عند الإمام الشافعي. ولكن من المسنون أن لا يخلي الإنسان زوجته عن أربع ليالي، كأنه تزوج أربع نسوة، فيوم لهذه الزوجة وثلاثة أيام ربما يتفرغ فيها لله عز وجل، يكون عابدا لله، فهي تظن أنه متزوج بثلاثة أخريات، عند ذلك هذا اليوم أخذته، أما الأيام الثلاثة فهو يتصرف كما شاء. وربنا سبحانه وتعالى طلب ذلك. ولذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يعدل، ندب الإسلام له أن يبقى على واحدة. فقال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني في القسمة الواجبة عليكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كذلك ملك اليمين لا تستحق الواحدة منهن قسما، إنما القسم يكون فقط للزوجات. لا أقصد بملك اليمين الآن الزوجة الأمة، لا، المملوكة. الزوجة الأمة لها قسم، أما المملوكة له التي يطأها بدون عقد نكاح بعقد الملك لا قسم لها. أما لو كان عنده إماء يطأهن، فالأولى أيضا أن يكون القسم بينهن حتى لا يحدث حقد ما بين الإماء على بعضهن البعض. الأولى كذلك أن يقوم بهذه الأمور كما يفعل مع زوجاته. يختص القسم بزوجات. قال: ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي. الآن بعض الرجال عمله ليلي، وبعض الرجال عمله نهاري. الحارس مثلا الذي يحرس البلاد عادة كان في عمل، وهذا العمل كثير لعدد كبير من الناس، يأتي يستلم عمله من المغرب وهكذا إلى الفجر. هذا متى يقسم لزوجته؟ في النهار. إنسان كان يعمل في الفرن مثلا، يعمل طيلة الليل، وبعض الناس يعمل واربيات، جمعة في الليل وجمعة في النهار. إذا كان يعمل ليلا فقسمه نهارا، وإن كان يعمل نهارا فقسمه ليلا. قال: ومن بات عند بعض نسوته. الآن بدأ عنده زوجتان ثلاثة أربعة، بدأ بالبيتوتة عند الأولى، مجرد ما بدأ عند الأولى وجب أن يفعل ذلك عند الثانية وعند الثالثة وعند الرابعة وهكذا. ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو سائل. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه حسابا عسيرا على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما تبين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى أنه كان يقسم بين نسائه، حتى عندما مرض كان يطاف به على نسائه وهو مريض، فكان ينقذ صلى الله عليه وسلم في مرضه، واستأذن نساءه أن يمرض في بيت السيدة عائشة فأذن له عند ذلك، مع أنه يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك الأمر، بل ليعلمنا صلى الله عليه وسلم، فرضينا عند ذلك فمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام القسم في حقه ليس واجبا، مع أنه كان يقسم صلى الله عليه وسلم ولم يخالف هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه حقا لم يعطه لأحد من خلقه، فقال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ولكن قسمه صلى الله عليه وسلم كان من باب الكرم، كان من باب الجود، كان من باب التعليم لكل المسلمين. قال: ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم. يعني مثلا أعرض أو سافر، ترك الزوجات وسافر، ترك الزوجات وبات وحيدا 10 أيام بعد أن تمم القسم لهذه الزوجات، شهر كذا، هل يجوز؟ لا مانع من ذلك. المهم أنه إذا بدأ نوبة عليه أن يتمم لنسائه جميعا. ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة، لو كان متزوج بواحدة وأعرض عنها فلا تقول الزوجة هذا حقي. ما عليه مذهب الإمام مالك يعني ألا يخلي الزوجة عن 4، وهذا على سبيل الوجوب لا الوطئ وإنما البيتوتة، لأنه يعني الإنسان ربما ليس قادرا على الوطئ ولكن قادر على مسألة البيتوتة. ويستحب ألا يعطلهن، يعني معنى ذلك أن لماذا تزوجت؟ لماذا أردت أن تأخذ هذه الزوجات وبعد ذلك تجعلهن عندك؟ المرأة كما تريد أنت أن تحصن نفسك، فالزوجة تريد أيضا التحصين لنفسها، وذلك لا يكون إلا بأن لا يعطل الرجل زوجته. من جملة البيتوتة أن يناما في فراش واحد وفي غطاء واحد، وهذا لأن الرجل الذي يبيت ولو بات في ذلك في بيت الزوجة فنام كل واحد على انفراد كأنه معطل لهذه الزوجة. قال: وتستحق القسم مريضة. مريضة قد يقال أنه لا ينتفع بها، لا، بالنسبة إليها تأنس عندما يأتي زوجها إليها وينام في غرفتها، عندما يأتي زوجها إليها وينام في غرفتها عند ذلك تأنس، ولذلك لها حق أن يقسم لها كما قسم للأصحاء: والله مريضة سأتركها حتى تتعافى، هذا خطر. رضي بامرأة معيبة قرناء أو رتقاء لا يمكن وطؤها، لكن أنت رضيت بها زوجا فينبغي عليك أيضا أن تقسم له. امرأة حائض ونفساء هذه لا يمكن أن يطأها، لكن يجب القسم لها. وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء، كل هؤلاء، حتى إذا كان آلى أن لا يقربها، يعني حنف الرجل على زوجة من زوجاته أن لا يقربها فترة من الزمن، فالإيلاء بعدم القرب شيء والبيتوتة شيء آخر. المظاهر منها التي قال لها أنت علي كظهر أمي، كذلك البيتوتة في حقه واجبة، لكنه لا يحق له أن يمسه حتى يكفر عن يمينه. المحرمة في حج أو عمرة لو ذهب مع نسائه وبعد ذلك يقسم لكل واحدة يوما، مع أن المحرم لا يتمتع بزوجته ولا يحق له أن يفعل ذلك، لكن البيتوتة واجبة. مجنونة مع أنها لا تعي البيتوتة واجبة إلا إذا كان جنونها يخاف منه أن تذبحه مثلا، أن تفعل كذا، عند ذلك يعذر في هذا الأمر. المقصود في ذلك الأمر كل شيء واحد، أن تأنس الزوجة بزوجها، مو دائما أن يكون هنالك جماع، أن يكون هنالك استمتاع، لا. جعل العلماء ضابطا، كل امرأة يجب عليك أن تنفق عليها يجب عندك عليك أن تبيت عندها أو أن تقسم لها، فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن. أحيانا كان سابقا الذي يتزوج بأكثر من زوجة له مسكن كبير له عدة غرف، هذه الغرف كل واحدة تكون في غرفة، في هذه الحالة هذا انفرد بمسكن، فعند ذلك يعني إما أن تأتي الزوجة إليه وإما أن يذهب إليها. يعني أحيانا بعض الرجال يحب أن يجعل بيتا له، وهذا البيت الذي له في دار كبيرة تأتي الزوجة التي دورها إلى هذا البيت، هو لا يغير بيته، لكن الأولى أن يذهب إليها. يعني كل واحدة غرفتها خاصة وأحاجياتها خاصة، وأن يذهب إليه. فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن، وإن انفرد بمسكن عند ذلك، وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن أن يذهب إلى كل واحدة في دورها، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله دعاؤهن، يعني إذا كان له مسكن وطلب من الواحدة أن تأتي فعليها الإجابة، ويحرم عليها أن تتأخر عن زوجها. أما أن يفعل قسما هكذا وقسما هكذا هذا لا يجوز. مثلا له مسكن منفرد ويذهب إلى البعض ويدعو البعض، سعاد وخديجة يذهب إليها، مريم وعائشة يدعوها إلى بيته، هذا لا يجوز. إما أن يدعو الجميع وإما أن يذهب إلى الجميع، والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض. قال إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها. يعني كل مسألة إذا كان لها سبب معين هذا السبب يعذر في السبب الشرعي المقنع لذلك الأمر. فهنا قال إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها، واحدة قريبة وواحدة بعيدة، دعا البعيدة إليه وأرسل إليها فجيء بها، عند ذلك له الحق أن يفعل هذا الأمر. كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها، يعني أحيانا في بعض النساء ربما كانت يعني كثيرة الجمال يخافوا عليها من الخروج، فهذه مضى إليها والأخريات دعاهن إلى بيت. ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه، ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه. يعني عنده عدة بيوت، هذه البيوت هذا البيت للأولى وهذا للثانية وهذا للثالثة، فالمرأة لها حق في بيتها ولها حرمة في بيتها، فأن ينام عند الأولى مثلا ثم من أجل الحقوق أن يقول للثانية تعالي إلى فراش الأولى، تعالي إلى فراش الثالثة، إلى فراش الأولى، الرابعة إلى فراش الأولى، هذا حرام لا يجوز. لأن لكل واحدة منهن حرمة في فراشها، ولا يجوز أن يجمع بين اثنتين في فراش واحد ولا بحال من الأحوال. حتى إن بعض الناس باسم الدين يرى أنه يقول لزوجتيه مثلا إن من الواجب عليكن إطاعتي، والمرأة إذا لم تأتي فهي ناشز، ويريد أن يتمتع بالزوجتين معا، وهذا ما يفعله الغرب اليوم، فيفعل من الأفلام الإباحية ما يتمتع الرجل مع امرأتين معا، وذلك من أجل أن يفسد طائفة من المسلمين. عندما تنظر إلى هذه الناحية من الإعلام فيظن أنه يمكن أن يتمتع بالزوجتين معا، إن تكشف زوجة أمام الأخرى هذا حرام بالدرجة الأولى، ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة. أما لو قام بمسكنه ودعا الجميع فهذا كما قلنا جائز، ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن ويدعوهن إليه، وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا برضاهما. المراد في مسكن يعني كل زوجة تحتاج إلى غرفة وتحتاج إلى المنافع التي يتم أن تقضي حاجتها فيه، فإذا كان هذا الأمر قد توفر في بيت واحد، مثلا بيت له مثلا علوي وسفلي، مثلا هذه في الطابق الأسفل هذه في الطابق الأعلى، هذا عبارة عن مسكن، لكن إذا اجتمعت بعض الحاجيات مع بعضها، الحمام مشترك، المطبخ مشترك إلى غير ذلك، هذا الجمع لا يكون إلا برضا الزوجات، لأنه المرأة لها حق، عندما تريد هي أن تسقط حقها لا بأس في هذا الأمر، أما هو أن يجبرها على سقوط حقها عند ذلك ليس له ذلك. وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا برضاهما، وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها. يعني هل القسم يبدأ من الصباح أم من المساء؟ المهم أن يجعل هنالك بالنسبة إليه ترتيب، يعني من السابعة صباحا إلى السابعة صباحا حق الأولى، بعد ذلك نبدأ بحق الثانية، أو هل نبدأ من السابعة مساء عادة، أو أن يصلي العشاء مثلا وبعد ذلك يدخل على زوجته ثم في الفجر ينطلق إلى عمله. ما معنى هذا؟ يعني الليل نام لكن عنده فطور، عنده غداء، عنده عشاء، أين يفعل ذلك؟ فلا بد أن نحدد، وأن يتعشى عند الأولى مثلا خلال يومين، وعند الثانية بدون طعام، بعض الناس كذا يبيت عند واحدة ويأكل دائما عند الأخرى، هذا لا يجوز. لذلك لو ذهب في النهار بدون حاجة إلى التي ليس دورها في هذه 24 ساعة وجب عليه أن يقضي في اليوم الثاني في مقابلها، أن يذهب في نوبة الثانية إليها من أجل القضاء. هذه مسألة إذا أراد الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة عند ذلك يقيد على نفسه أمورا كثيرة. وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، يعني دائما نحن بنقول مثلا اليوم، هذا اليوم اسمه الاثنين، هذه الليلة اسمها ليلة الثلاثاء، من أي يوم من أي وقت. إذا أراد أن يبدأ ليلة الثلاثاء مثلا عادة كما قلنا صلى العشاء ودخل إلى هذا البيت، لا يفعل لبعض كذلك الزوجات أن يسهر عند بعض أصدقائه، عند الزوجة الأخرى لا يسهر، وبعد ذلك هذا حق لها، فينبغي عليه أن يعدل ما بين الزوجتين. لكن الأصل في المبيت ما هو؟ الليل أم النهار؟ إذا كان عمله نهارا هذا هو الأصل، أغلب الناس الله أجعلنا النهار معاشا، فأن يعمل في النهار وأن يبيت في الليل، والأصل الليل والنهار تبع. فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه، يصير الأصل المبيت النهار والليل تبع له، وليس للأول دخول في نوبة على أخرى ليلا إلا لضرورة. كان نائم عند واحدة جاءه هاتف، فلانة تحتاج إلى إسعاف، حالة ولادة محتمل، يعني بعض الأشياء حدث سرقة، عدم أمن، اطمئنان، التفتيش، زيارة ولد مريض، أخذ ولد إلى مشفى، كل هذه الأمور ممكن أن يخرج من بيت واحدة إلى الأخرى. هذه ضرورات، والضرورات إنما تناط بقدرها. قال كمرض كمرضها المخوف، وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا. لو كانت المسألة بمقدار يعني دقائق ساعة هذا مغفور، أما إذا طال والله مريضة ذهب إليها من المساء وما عاد بعد الفجر، هذه الليلة كلها لم تحسب في الأصل. وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه، يعني بعض الناس عنده امرأة مثلا عمله لنفترض في وسط المدينة، وعنده امرأة في المهاجرين، وله بيت قريب من عمله. أحيانا يفعل بعض الناس غرفة في بيته مستودع مثلا لعمله، فيأتي إلى البيت ليأخذ، وعمله رايح جاي يعني لعمل، لضرورة العمل يأخذ من مستودعه بعض الأشياء. أحيانا يضع المال في بيت من البيوت، يأتي ليأخذ المال. أحيانا يستقبل بعض الضيوف، يعني اضطر أن يستقبله بيته قريب من أجل موقف من مواقف العمل في النهار فأتى إلى هذا البيت، هل يسمى ذلك ظلما للأخريات؟ لا. وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه، أما لح خطف ساعة مثلا وبعد ذلك يأخذ ويتمتع على حساب الأخرى هذا حرام. وله الدخول نهارا، حرام مع الحلال، يعني الفعل حلال والهجوم على وقت الأخرى هذا هو الحرام، يعني كونه لم يعدل. وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه، وينبغي ألا يطول مكثه، فإذا طال عند ذلك عليه القضاء. والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجته، افترض أنه بيته قريب، من جملة الحاجات مثلا أن يقصد بيته للخلاء، أن يقصد بيته للوضوء، أن يقصد بيته تلوثت ملابسه ليغير مثلا ليغيرها، هذه أشياء حاجة له الحق في ذلك، لا نمنعه، له الحق أن يأخذ، أن يضع، أن يستقبل. وأن له ما سوى وطئ من استمتاع، والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة، وأن له ما سوى وطئ من استمتاع، يعني إذا دخل للحاجة. وكان هنالك كلام لطيف بعض المداعبة في الدخول في الخروج، هل هذا حرام؟ لا. أما إذا وصل إلى مسألة الوطئ معنى ذلك أنه أراد شيئا غير حاجته، وأنه يقضي إن دخل بلا سبب لأنه متعدي على حق الأخرى. ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا، يعني أحيانا الإنسان له ظروف في نهاره، أحيانا نفترض في يوم من الأيام رأى نفسه تعبا من العمل فجاء مبكرا، هل عليه أن يأتي مبكرا إلى الثانية؟ لا، حقها الليل. أما في النهار ألا يذهب إلى غيرها. ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا، لو قال وعادته مثلا أنه في يوم الاثنين والخميس لا يعود إلى عمله مثال، طيب هذا يوم الخميس والاثنين هذا عبارة عن يوم متبدل، ما كان اليوم لهذه سيكون لهذه، والمسألة ستعود بالتوزيع المباشر للزوجات تماما. وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل، يعني ليلة ليلة هذه أفضل الأنواع، ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب، يعني من الممكن أن يفعل عنده زوجتين، ثلاثة هنا وثلاثة هنا، ممكن؟ ممكن. والصحيح وجوب قرعة للابتداء، جاء من السفر أين ينزل؟ أين يبتدئ؟ يفعل قرعة ما بين الزوجات التي خرجت قرعتها يذهب إليها. وبعد ذلك فإذا كانت عنده ثانية ما عاد في حاجة لقرعة ثانية، خرجت قرعة الأولى معنى ذلك يثني. أما إذا كانوا ثلاثة بعد أن ينتهي من إقامته عند الأولى يقرع ما بين الاثنتين فيأخذ الثانية، الثالثة دورها. فإذا كانوا أربعة أقرع عند الأولى ثم أقرع عند الثلاث بقي اثنتين، ثم أقرع عند اثنتين عند ذلك بقيت الثلاثة، وهكذا يدور إلى أن يحدث بداية جديدة كسفر كحج إلى غير ذلك. والصحيح وجوب قرعة للابتداء، وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن بحرة مثل أمة. يعني في هذه الحالة لو كان عنده زوج أمة، الأصل لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة إلا بشروط. هذه الشروط أن لا يجد الحرة وأن لا يقدر على مهرها وأن يخاف على نفسه العنب، تزوج أمة بعد ذلك يسر الله له فتزوج حرة، فهل له بعد هذا الزواج بالحرة أن يطلق الأمة؟ لا، تبقى زوجة. لكن الأمة في القسم لها يوم، عنده أمة وحرة، يوم للأمة ويومين لي أو يومان للحرة. وتختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث. يعني عندما يريد أن يتزوج كان متزوج واحد، والتي تزوجها بكر عند ذلك يحق له إذا تزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ثم أراد أن يتزوج بكران، فلها الحق أن ينفرد عندها من أجل يعني إزالة الوحشة ما بين الرجل والمرأة لمدة سبع ليال، ولا يقضي للأخريات، هذا حق لكن في العمر مرة واحدة. كل واحدة إذا كانت بكر ودخل بها فيبقى عندها سبع ليال بدون قضاء. أما إذا كانت ثيبا فيفعل بها ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها إن شئت ثلثت ودرت، يعني أعطيك ثلاثة أيام بعد ذلك أفعل القرعة وأدور على النساء، أو سبعت وقضيت، يعني يجلس عندك سبعة لكن أقضي لكل واحدة سبعة سبعة. العقل ماذا يقول؟ أن يقضي أربع زيادة؟ لا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهكذا يبقى الأمر. ويسن تخيرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة. بعض النساء ملاكة بتكون عند أراضي، أخذت قريب لها عم أخ إلى غير ذلك وتركت زوجها وذهبت لتحصل أجرة أراضيها وبيوتها وغلاتها مثلا، فهذه عندما ذهبت وتركت زوجها ما اسمها؟ ناشز. ولا نقول ناشزة يعني في الأصل يقال، لكن الأولى أن نقول ناشز، امرأة ناشز، لأن لا يقال رجل ناشز لأن هذا يستقل بالنساء. ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة، يعني عند ذلك لا تستحق القسمة ولا القضاء ولا النفقة. قال وبإذنه لغرضه يقضي لها. قالت له أنا بدي أروح، ألا بتروحي لعند ابني مثلا فلان تقضي له كذا وكذا، فهذا لغرضه. عند ذلك إذا نام عند غيرها في ذلك الوقت فالقضاء إنما يكون لها إذا ما عدا، ولغرضها لا في الجديد. إذا هي ذهبت لغرضها فلا قضاء لأنها أسقطت حقها عندما ذهبت من أجل غرضها. قال ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن. يعني أحيانا السفر يكون من مكان إلى مكان آخر، فقد يكون هذا السفر طويلا وقد يكون هذا السفر قصيرا. عند ذلك إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر فهل ينتقل بواحدة ويترك الأخريات؟ هذا لا يجوز. وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستحب بعضهن بقرعة. إذا أردت أن تسافر وأن تأخذ واحدة تجمع النساء أو تفعل القرعة الشرعية، فمن خرجت قرعتها لا كما يفعل كثير من التجار اليوم، ولا تزوج بامرأة وهذه المرأة قديمة لا تصلح عندها، والله هذه شابة وجديدة وتتكلم لغة، وكلما صار سفر يأخذ الجديدة ويترك القديمة، هذا حرام. وكأن الزواج عنده إنما كان لمصلحة، يعني لنفسه لا لهن، لا، هذا حق لهن ولا يقضي مدة سفره. فلقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وخرج التي تخرج واستصحب التي تخرج قرعتها، فإذا ما عاد صلى الله عليه وسلم من سفره أقرع بينهن مع التي كانت معه، فأيتهن خرجت قرعتها عند ذلك بدأ بها ثم تابع صلى الله عليه وسلم. فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة للرجوع في الأصح. وعندما ذهب إلى بلدة مسافر، لو كانت مسألة سفر وعودة لا يوجد قضاء، أما هنالك سافر وجلس عند ذلك في تلك البلدة أياما عديدة، معنى ذلك حرم الأخريات فلهن القضاء، قضى مدة الإقامة للرجوع، لأن الرجوع يعتبر سفر. ومن وهبت حقها لم يلزم الزوجة الرضا، قالت الثانية مثلا نصيبي للأولى، كما كانت تقول السيدة سودة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتي للسيدة عائشة، أو وهبت ليلتي لك فأنت تجعله حيث تشاء. كلمة لو قالت واحدة وهبت ليلة، قالت أنا لا أريد، هل يجب عليه؟ لا، يريدها. فإذا كان يريدها عند ذلك له الحق أن يقبل هذا الإذن، وله الحق أن لا يقبله، فإما أن يبيت عندها، وإما أن يبيت عند من اختارتها، وإما أن يبيت عند من شاء منهم. أما هل يجب عليه الرضا؟ لا، لا يجب. فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما، يعني كالسيدة سودة كانت تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك كان ماذا يفعل؟ إذا كانت ليلة سودة يبيت عند عائشة، وإذا كانت ليلة عائشة يبيت عند عائشة. وقيل يواليهما، يعني يجعل الليلتين متصلتين. مرة السيدة عائشة رضي الله عنها أخذت تتدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تتدلل الزوجة على زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إليك عني بعد عني، فليس اليوم يومك. فزادت من التقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينت له أنها قضت حاجة للسيدة زينب فوهبت ليلتها مرة واحدة، يعني لرسول الله لسيدة عائشة، فقالت يختص برحمته من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني في هذا العطاء الذي كان من ضرتها زينب لفعل فعلته، فوهبت ليلة من لياليها، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهن أو لهن سوى، يعني في هذه الحالة أو لهن سوى، ما معنى سوى؟ يعني قالت واحدة وهبت ليلتي لضرائري، فكانت هذه المرأة الرابعة، ماذا يفعل؟ إذا أرادت تسوية وهي لا تريد لفترة معينة، صار الآن الدور على ثلاثة، ما صار على أربعة، فانتفعت كل واحدة بقرب دورها. أو له قالت وهبت لك، أنت تجعله حيث تشاء، عند ذلك يخص من زوجاته من يشاء. وقيل يسوي، يعني يعطي مثلا، هذا تكرر، اليوم أعطيناها للأولى، الثانية أعطيناها للثانية، بعد ذلك للثالثة، وهكذا، فهو يسوي في هذا القسم بين نساء. هذا ما يتعلق بالقسم، يعني وهذا أمر ليس بالسهل. ولذلك من أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة فإنما عليه أن يعرف أنه صار محكوم في مسألة العدل والقسم ما بين الزوجة. أما الذي يتزوج بواحدة يبقى يعني في عداد الأحرار مو في عداد الأسرة. نعم. بعد ذلك للشيخ ينتقل إلى النشوز، قال: فصل ظهرت أمارات نشوزها.